وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال يا بني لا تدخلوا قالوا جزاؤه من وجد في رحله وفوق كل ذي علم عليم.